في مجموعة من الشبه المثارة لم تنتهي في المرة السابقة، فنتعرض لها بشيء من التوضيح لعل الله أن يعافينا ويعافي شباب المسلمين من الوقوع في براثن هذه الشبه التي تجعلهم حيارة، التي تجعلهم حيارة. طيب، قالوا الحجاب عادة بدوية ليست من الدين في شيء. الحجاب عادة بدوية، بدوية يعني تعود إلى عصر الجاهلية، ليست من الإسلام في شيء. أولا، صاحب الشبه هذه سبقه إليها الدكتور حمدي زادوق، نسأل الله أن يرزقنا ويرزقه التوبة الصحيحة، طبع كتيبا على حساب وزارة الأوقاف، يعني بيتقرب إلى الله بالمعصية. أنا طبع كتيبا تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين، والكتاب كان يوزع بالمجان في المحافل المجتمعات داخل مصر، يعني كأنه يقول لابد أن تقرأوا هذا الكتاب أو هذا الكتيب، وزعم فيه أنه عادة جاهلية أو عادة بدوية. قبل أن أخطئه، وهو جدير بالتخطئة، الله يهدينا ويهديه ويهدي جميع المسلمين ويرزقنا جميعا التوبة الصحيحة، الكبير عندنا من اتقى الله عز وجل، والوضيع تحت الأقدام وتحت النعال من حارب الله ورسوله، حتى لو كان واخد وظيفة اسمها رئاسة العالم كله أو الرئيس العام للجامعات العربية وغير العربية، لو واخد هذا اللقب موجود ولم يتق الله فهو تحت النعال، لأنه قبل أن يطبع هذا الكتيب ويوزعه، وطبعا مصائب قوم عند قوم فوائد، لو الكتاب مثلا كلف وزارة الأوقاف 20,000 ممكن يتحسبوا 200,000 مليون تحت الظل، أصل طبعنا كتيب أو كتابا بعنوان النقاب أو الحجاب عادة بدوية جاهلية، يعني مصيبة من ناحية الافتراء على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة تانية سارقة المال العام بأسلوب غير مباشر، الحاجة الثالثة التهجم والقدوة السيئة لغيره من المسلمين، لأن الإنسان البسيط لما نيجي نقول له الكلام ده خطأ ويورث الخروج من الملة لو أصر صاحبه على ذلك، يقول أنت أعلم من وزير الأوقاف، أنت أعلم من المعلم أحمد الطيب، أنت أعلم من سين أوساط، في فرق بين عالم وأعلم وبين على حق وعلى باطل. طيب أعلم، أعلم أهل السماء في وقته كان إبليس، وضاع كل شيء بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، جملة خبرية أحبطت جميع عمله وجميع عبادته، واللي زاده ضلالا أن عرضت عليه التوبة في عصر الكريم موسى كما تقول بعض الروايات، ورفض أيضا التوبة، رفضت التوبة لهذا، قال ما سجدت له حيا أسجد له ميتا، يعني من جملة الإسرائيليات المتفقة مع الكتاب والسنة، إسرائيليات يعني الروايات التي بلغتنا عن طريق علماء أهل الكتاب ومرتبطة بقضايا إسلامية، دي الإسرائيليات، فكون الإسرائيلية متفقة مع الكتاب والسنة لا مانع من قبولها. فجاء في أخبار موسى على الأنبياء الصلاة والسلام، يعني الشروح للتوراة والألواح، إنه ذهب إلى مناجاة ربه فقال له إبليس وكان في صورة بشر، يا كليم الله حينما تناجي ربك فسأله عبد من عبيدك أخطأ ويريد أن يتوب هل تتوب عليه؟ سؤال وارد، عبد أخطأ ويريد التوب. فالكليم موسى بعد ما فرغ من المناجاة نسي كل شيء، يعني من التأثير الحسن أو الأحسن لمناجاة ربه له، نسي الدنيا ونسي إبليس ونسى كذا ونسي بني إسرائيل، فهو نازل من سفح الجبل قال له ربه الذي لا يضل ولا ينسى: أدي الأمانة يا موسى. فتذكر السؤال، فطرح السؤال، والله عليم بالسؤال والجواب، عليم بكل شيء. قال: قل له يسجد عند قبر آدم، لأن المتكبر على شخص لا تقبل توبته حتى يتواضع لنفس الشخص. من ظلم شخصا لا تقبل توبته حتى ترد المظلمة إلى نفس المظلوم وهكذا. فازداد كبرا وقال: ما سجدت له حيا، أسجد له ميتا؟ واستمر في الضلال أو العناد. فمحل الشاهد حينما يحتج علينا بعض العوام ويقول: أنت أعلم من سين، أعلم من صاد، لا لست بأعلم، لكن دي مسائل لا يجوز الاجتهاد فيها. الحق بين والباطل بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. لو جه أعلم أهل الأرض وقال الحجاب ليس مشروعا، نقول له كذبت، والعلم اللي عنده ده وبال عليه. شبه الله علماء الضلالة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. لو أن أعزكم الله عربية قر وعليها 100 مجلد والحمار صاحب العربية، ما انتفعش بالمئة مجلد، هو عليه التعب بس، لكن ما انتفعش بالكتب هذا. فلو أن أعلم أهل الأرض قال الصلاة ليست مفروضة، نقول له كذبت، بل جاءت مشروعياتها في الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وانت علمك يا فلان وبال عليك. أيضا في آية أخرى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال في حق: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. محل الشاهد ليست المصيبة كل المصيبة في أن شخصا أفتى فتوى باطلة، لا، المصيبة في إصراره على الباطل. لكن لو جاء بعدها بيوم بعشر سنين وقال: أبرأ إلى الله مما قلت سنة كذا، ومن كان عنده هذه الفتوى أو عنده هذا الكتيب فليحرقه، أنا أخطأت، تقبل توبته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فإذا المشكلة ليست في 100 فتوى باطلة، لا، المشكلة في الإصرار على الباطل ويضل به أقوام. يعني كل اللي سمعوه من الناس البسطاء يصدقوه نظرا لشهرته ولعلمه وكذا، وهذا الإنسان البسيط لا يعلم أن قد يكون العلم وبالا على صاحبه، وأن أحد الثلاثة الذين تصعر بهم النار أو تفتتح بهم النار عالم لا يعمل بالا. فإذا عادة بدوية اللي بردد هذه الشبهة ليس سابقا لغيره، بل سبقه سين وصاد من علماء المسلمين، وسنفترض أنها كانت عادة بدوية في الجاهلية. الإسلام استحسن بعض العادات والتقاليد وأقرها في الإسلام. الإسلام استحسن بعض العادات والتقاليد والأداب في الجاهلية وأقرها الإسلام، فلا يضار ولا يعاب الإسلام بأن يقر عادة بدوية تدعو إلى الحشمة وإلى العفاف وإلى محاسن الأخلاق، ليس بعيب. وقلت لكم لا أدري المرة السابقة أو التي قبلها أن عنترة الشاعر الجاهلي اللي قال الله في حقه وفي حق أمثاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان بيتغنى وبيفتخر أنه عفيف البصر، وإنسان جاهلي مشرك، ويقول: وأغض طرفي، يعني العين، ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني البيوت متقاربة في الجاهلية، الخيمة جنب الخيمة جنب الخيمة، أو إن كانوا بنين من مدر، يعني من طوب، البيت جنب البيت. فما جارته تفتح الباب هتخرج تروح عند جارتها الثانية، بيسمع فتحة الباب، هو ما يخرجش في اللحظة دي، يعطيها فرصة تروح عند جارتها وتقضي شأنها، بعد ما ترجع يخرج هو عنتر، بيفتخر أنه عفيف البصر. فمن باب أولى أنه الإسلام يقر هذه العادة أو بعض العادات والتقاليد في الجاهلية ما دام تتفق مع مبادئ ومحاسن الإسلام. إيه المانع؟ فهم ياخذوا من الشيء ما يروج لشبهته فقط. لكن لو درسوا التاريخ الجاهلي والتاريخ الاسلامي وان الاسلام اقر بعض العادات والتقاليد والقيم اللي معمول بها في الجاهليه لانها لا تتعارض مع مبادئ الاسلام، ما المانع؟ ليس هناك من مانع. هؤلاء طمست بصائرهم، والقران يقول عن هذه الطائفه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كونهم بيتغنوا بما فعله سعد زغلول وهدى شعراوي وكذا ويفتخروا بحرق الحجاب ويظنوا أنه بدأ عصر الرقي والتمدن والتحضر، فبئس التمدن والتحضر والرقي لو كان يعارض شيئا من كتاب الله تعالى أو شيئا من سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أو حتى يعادي شيئا من الفطرة الآدمية، لأن في حاجات تتفق مع الفطرة بعيدا عن الكتاب والسنة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن حكاية الحجاب عادة بدوية ليست من الدين في شيء، نقول له يا صاحب الشبهة كذبت. حتى ولو كانت منتشرة في الجاهلية الحجاب، جاء الإسلام فأقر كل ما يحافظ على العفاف وكل ما يحض على مكارم الأخلاق، ما المانع؟ وشهرة حاتم الطائفي الجاهلي أكثر بكثير جدا من أحد المسلمين، مش من كل المسلمين. يعني شهرة حاتم الطائفي الكرم والجود مشهورة في الجاهلية. جاء الإسلام أقر موضوع الجود والكرم والسخاء وإيثار الآخرين على نفسه. هل يعامل الإسلام حينما يقر شيئا كان منتشرا على أساس الفطرة في الجاهلية؟ أبدا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقال إن في إحدى الغزوات وقعت سفانة أو سفيانة، يعني في اختلاف في اسمها، بنت حاتم الطائي، سفانة أو سفيانة، المهم منتظرة حكم الإسلام فيها، هل يطلب من زويها من طيء أن يدفعوا مال اللي هو الفدية، ولا هيتخذوها ملكية يمين، ولا هيطلق صراحة؟ لسه يعني الرسول ما باتش في أمر الأسرة، فهي قالت لبعض الصحابة أمن علي، أمن علي من المن، يعني إطلاق السراح بلا فدية، فإن أبي كان يفك العاني ويطعم الجائع ويأوي الغريب. وذكرت بعض المحاسن التي كان يفعلها حاتم الطائي في الجاهلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم رق لها وهو الرؤوف الرحيم وقال خلوا سبيلها، فإن أباها كان يأمر بمكارم الأخلاق. إذن مش عيب في الإسلام أن يقر بعض المبادئ وبعض الأخلاق الحسنة اللي كانت موجودة في الجاهلية بحكم الفطرة، مش بسبب الجاهلية، بحكم الفطرة، فيقرها الإسلام ويزيد عليها من فضل الله، ويزيد عليها من فضل الله. أولا بعض الشبهة تقول الحجاب يؤدي إلى تساقط الشعر ويجب تهوية الشعر، هذه فتوى طبية باطلية باطلة أيضا. يؤدي إلى تساقط الشعر، يعني أشياء مساكين. أولا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم ما ينفع وما يضر، وما أمر بشيء إلا وفيه النفع العظيم، وما نهى عن شيء إلا وفيه الضلال البعيد والعياذ بالله. فالشبهة هذه خبيثة، ممكن تسيء إلى المشرع عز وجل، كأنه يأمرنا بما فيه ضرر لنا، كأنه يأمرنا عز وجل بما فيه ضرر لنا ولبناتنا وأخواتنا، ففيها إساءة إلى الخالق قبل أن يكون في الشبهة إساءة إلى المخلوق. لكن هؤلاء لا يبالون، هؤلاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وفقد ضل ضلالا بعيدا. فالله عز وجل لا يأمر إلا بكل نافع، ولا ينهى إلا عن كل ضار، ولا يجيز الضرر إلا في أوقات الضرورة القصوى. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال الحصر، الفقهاء وضعوا مسائل احتمالية، يعني يمكن يمروا بالمئة سنة ما تحصلش في مجتمع المسلمين، لكن ممكن تحصل يوميا في مجتمع المشركين. الفقهاء يقولون لو أن شخصا جلس لتناول الطعام وأصابته الغصة، يعني في البلعوم وقف الطعام ولم يجد إلا قارورة خمر، فالفقهاء أجازوا أن يأخذ جرعة بمقدار ما ينزل الغصة ويرد الخمر إلى مكانها. فإذا كان الإسلام قد أجاز المحرم أو الضار عند الضرورة، وأكل لحم الميت المضطر لم يجزه إلا في حالة الاضطرار، لكن القاعدة العامة في التشريع لا يشرع إلا ما فيه منافع لنا في الدنيا والآخرة، ولا يحرم إلا ما كان فيه أضرار لنا في الدنيا والآخرة بحمد الله تعالى. في حكاية تساقط الشعر نعم الحته بتاعت الغصه دي فيها مدخل من مداخل الشيطان، لان هو عنده غصه، ايه اللي عارف ان ده فيها قهر؟ ده بقى انا قلت الله يبارك فيكم، الفقهاء كان بيفترضوا المستحيل، بيفترض المستحيل. افترض انه كان في الصحراء ونزل في قريه كلها نصارى مثلا، في قريه كلها نصارى، وقدموا له طعام ووقفت الغصه، لم يجد امامه الا كاسه خمر والعياذ بالله، هل الشرع يقول له الفظ انفاسك الاخيره يا فلان، ولا ياخذ جرعه لا تؤثر عليه من جهه السكر او من جهه الضرر، وبعد ذلك يهجر الجلسه كلها؟ الفقهاء كان بيفترض المستحيل على فرض وقوع، على فرض وقوع، ودي بيسموها الحيل الشرعيه. اذكر بمناسبه الحيل الشرعيه انسان احمق في الماضي، طبعا كل عصر فيه السفهاء وفيه أهل الرشد، كل عصر والحق والباطل في صراع إلى يوم الدين. فواحد من أهل التسرع أو من أهل السفه، زوجته طلع على سلم الخشبي المعروف، سلم خشبي متواضع وبسيط، جاءت عند المنتصف وقال لها أنت طالب إن طلعت أو نزلت، يعني بيحطها في مستحيل. طب هل تبقى إلى نهاية الأجل على السنة؟ ولا تنزل وتحسب طلقة وقد تكون الثالثة؟ فالمرأة كانت عاقلة أكثر من زوج السفيه، الحق يقال يعني. فبقيت هكذا، وحتى أرسلت إلى بعض الأئمة وقتها تستشير ماذا أصنع؟ ننزل ونعتبرها طلقة وقد تكون الثالثة فعلا، ولا ماذا أصنع؟ فنصحها بأن تنادي في أربعة أشداء ويحملوا السلم ويضعوه على الأرض، وهي لا نزلت ولا صعدت، اسمها حيلة شرعية. فشبه مستحيل النهاردة أن نجد سلم خشبي وإنسان أحمق يقول أن طلعت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. فالفقهاء كانوا بيحطوا حالات من المستحيل، بحيث مش من باب ان الناس تعجب بفقههم وتفكيرهم، لا، ده بنية لو حصل مستحيل الشريعة لن تعجز عن الجواب السليم، بحجة لو فرض ان المستحيل اصبح واقعا الشريعة لا تعتذر وتقول المسألة دي خصوصا ما عنديش لها حل، لا، الحل كما فعل الفقيه رحمه الله. وإن كانت قلت في المجتمع المسلم ممكن تمر 100 سنة ما يحصلش حكاية غصة وخمر وبتاع، تحصل عند المشركين وليس بعد الكفر ذنب. اللي وقع فيه الدكتور حمدي ربنا يرزقنا ويرزقه، احنا ما نريد ان ربنا يرزقه التوبة ويرزقنا جميعا التوبة قبل الممات، أو يأخذوا أخذ عزيز مقتدر، يعني ما هو الحل الثاني موجود من فضل الله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الحالة الثانية كان كتب مقال في روزا اليوسف المشبوهة المجلة، وأيام الهالك شرودة، الاثنين في صفحة، صفحتين متقابلتين متصورين، وبيشرح أن الدين عند الله الإسلام تقريبا في شهر 1/2010، 6/1/2010 العدد ده. فكل ليس المراد بالإسلام هو الملة الخاتمة. اليهودي لو أسلم وجهه لله فهو من الناجين، والنصراني لو أسلم وجهه لله فهو من الناجين، والمسلم المحمدي تابع الرسول صلى الله عليه وسلم لو أسلم وجهه لله فهو من الناجين. هذا كلام حق أريد به باطل، أريد به مجاملة اليهود والنصارى. أولا حديث الرسول في صحيح الإمام مسلم يرد عليه ويرد على الكل، يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. حديث واضح لا يحتاج إلى شرح. وعد العدد، ولما أراد بعض أهل الخير أن يردوا على الدكتور حمدي، القناة اللي كانت هتمكنهم اعتذرت ورفضت. القناة اللي هي قناة الحافظ اعتذرت، اللي كانوا هيردوا على الوزير في الأسبوع اللاحق. على أي حال صدق الحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بحمده تعالى لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأي واحد يطلع يقول عن المحال إنه حلال أو الحرام إنه حلال أو الحلال إنه بدعة أو عادة جاهلية، يرد عليه آلاف الصادقين في الشرق والغرب ويكشفون أمره ويبينون أنهم ممن مرضت قلوبهم ويجاملون أهل الكتاب على حساب الدين بفضله تعالى. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة من جملة أدلة الإعجاز في السنة النبوية، إن مستحيل أن نجد الأمة بالكامل تتفق على باطل، مستحيل. فإن شذ أحدهم أو عشرون منهم أو كذا باقي القنوات تاني يوم والأقلام والصحف والجرائد ترد عليه وتبين خطأه بحمد تعالى. فأوضح حديث في هذه المصيبة إنه عادة جاهلية، وأن النصارى مرضي عنهم مدام أسلموا الوجه لله. حديث الإمام مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. في المدارس الخاصة دلوقتي الأطفال في جهات الصغيرة المدرسات بتخليهم يجيبوا طرح أو خمار صغير ومصلية صغيرة ما شاء الله يصلوهم الظهر. نعم، يعني كل الفصل بيصلي جماعة مع المدرسة. الحمد لله. معرفش مين بقى، مش فاكرة اسم واحد مذيع من المدرسين دول، بيحسوا بالحاجات دي بيقولوا إيه دلوقتي عاملين أسلمة المدارس. نعم. يعني المدارس مش بيعملوا اسلام، يعني عايزين يزقوا في الاخوان برضه. ايوه نعم، اسلام المدارس علشان بيخيب كده ويقول ايه علشان يدوقوا طعم الحلاوه كده. يعني نعم، اولا الله يبارك فيكم. عزائنا الوحيد في المصائب المتلاحقه على الامه وعلى الشريعه، عزائنا الوحيد اللي خلينا في غايه الطمأنينه، قول الحق عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره والله كل ما يبططوا الايمان. طبعا طبعا طبعا. فده عزائنا الوحيد، عزائنا الوحيد ان الله ناصر دينه. ويكفي الافساده الثالثه اللي كنا نتحدث عنها من وقت قريب، انه لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود وينطق الله الحجر والشجر كل يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. والله حافظ دينه والله متم نوره ولو كره الكافرون. فليفعلوا ما يشاءون، فحسابهم على الله عز وجل ومصيبتهم عليهم وعلى علماء الضلاله اللي أفسحوا لهم المجال يتطاولوا على الإسلام ويكونون هذه حرية شخصية. لو أحد الصادقين من المسلمين ولا أزكي على الله أحد أراد أن يرد يقول أنت تسبب في فتنة طائفية، يعني بالنسبة للكفرة هذه حرية دينية، بالنسبة للمسلمين أنت تنفخ في فتنة طائفية. وكان الأمثل بهم إذا ما أعطوا للمشركين أن يتبجحوا أن يعطوا للمسلمين الصادقين أن يردوا أولا بأول فتخرس الألسنة. لكن عزائنا الوحيد في الآيتين اللتين سمعناهما ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا من جملة الشبه الحجاب يقلل فرص الزواج. أيضا علم الاجتماع يكذب ذلك. أحيانا بنجد شابا بيسموه شاب عصري وبين قوسين هالك. عصري يعني ما فيش حاجة اسمها حلال أو حرام أو خير أو شر أو طريق الهدى أو طريق الضلال، في حاجة اسمها حرية مطلقة. مع أن الحرية في ظل الإسلام أن يعمل الإنسان ما يبدو له بشرط ألا يتعدى حدوده مع الله ولا حدوده مع الخلق. اللي يعمله في المأكل، في المشرب، في الملبس، في السكن، في أسلوب التخاطب، يعمل بشرطين: ألا يتجاوز حدوده مع الله عز وجل، لأن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وألا يتجاوز حدوده مع الخلق لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يحب نفسه. هذه هي الحرية في ظل الإسلام. فالشخص العصري اللي احنا بنعتبره، نسأل الله أن يرد الجميع إلى الكتاب والسنة أو إلى الإسلام الصحيح النقي من جميع الشبه، حينما يريد بيمشي براحته لحد 35 لحد 40. ومن مصائب العصرية كما يقولون لا يتزوج إلا بعد 50. يعني الإنسان كلما زاد ماله وزادت اجتماعياته وزادت معارفه في الشرق والغرب ينتظر لحد 45 أو 50، ويزعمون أنه قد وصل إلى سن الرشد الأعلى. مع أن الرسول اللي هو أصدق من الكون كله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي النفقة والاستطاعة، فليتزوج، إلى آخر الحديث. فحتى الشاب الهالك أو العصري حينما يريد الزواج بيبحث عن إنسان ملتزم. هو جرب كل الهالكات في التخاطب وفي السهر وفي الرفقة السيئة، في أشياء كثيرة. حتى العصري حينما يفكر في الزواج واقتنع خلاص بيبحث عن إنسان ملتزم. فإذن هو لا يقلل فرص الزواج. وبعدين في حاجة تانية، حديث الرسول بيقطع الشك في أي شيء: وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ابن كثير وفي غيره، طبعا ابن كثير ما شاء الله مفسر ومحدث وفقيه وأصولي ومؤرخ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيستدل به في مجال التفسير، في مجال الحديث والفقه والأصول والتاريخ الإسلامي. المهم في هذه الحالة ذكر أن أول ما خلق الله القلم، عند قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. أول ما خلق الله القلم فقال له الحق عز وجل: اكتب. قال: ما أكتب؟ يعني ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، خير أو شر. وطبعا الخير بإرادة الله والشر بإرادة الله. العبد له كسب عن اختيار، اختار طريق الخير فله أجر الاختيار وأجر النية الشرعية وأجر فعل الخير، ونختار الشر فعليه وزر سوء الاختيار والنية السيئة وفعل الشر. ولا يلومن العبد إلا نفسه. أريد أن أقول الآن، لو أن الفتاة أو المرأة السافرة وربنا مش كاتب لها الزواج تفضل كاشفة بدنها إلى أن تموت ولا يقسم الله لها الزواج، لأن إرادة الله فعال لما يريد. ولو أن الوحدة كما قال بعض الفاسقين السابقين ماشية في خيمة وأراد الله لها الستر، تخطب معنا لم يرها أحد من الناس، ستخطب على حس أن أخوها إنسان صالح، أبوها إنسان صالح، خالها إنسان صالح، ابن أختها إنسان صالح، هتخطب على حس الأسرة أنها ملتزمة. فإذا قضية السفور مش مبرر للزواج. الزواج كل شيء قسمه الله عز وجل قبل أن تخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع إن الله قد كتب مقادير الخلق عنده قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، كتب الأجل والرزق والعمل وشقي وسعيد. يعني أربع كلمات دول ملخص حياة الإنسان، ملخص حياة الإنسان مكتوب قبل أن تخلق، قبل أن يخلق سيدنا آدم ولا الجن اللي هم قبل سيدنا آدم بخمسين ألف سنة. فإذا الصفور ليس مبررا لتقديم أكبر فرصة للزواج أبدا. الزواج سيتم من خلال الإرادة الإلهية ومن خلال الصلاح والتقوى وليس من خلال الصفور، والواقع يثبت ذلك. فيه السافرات الوسط الخمسين ويعني يصادقها بلغة أوروبا يصادقها إنسان فاسق، وحينما الفاسق ده واصل للخمسة وخمسين يريد الزواج بيبحث عن إنسانة ملتزمة أيضا. فهذا من أكبر الأدلة. لكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، الله المستعان. ومن أجل ذلك شرعت الرؤية للخطبة، شرعت الرؤية للخطبة. يعني ما هو الجاهل هيجي يقول أنا هتزوج واحدة ما أعرفش عنها أي شيء؟ الشريعة بتقوله لا، لك أن تذهب لتراها حتى تبني الخطبة على اقتناع. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أتاه سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام وكان شابا وقتها لم يسبق له الزواج، فقال إني تزوجت، ويقصد بالزواج الإيجاب والقبول ولا يقصد البناء الشرعي. فالرسول قال له أنظرت إليها؟ فقال لا. قال اذهب فانظر إليها لعله أن يؤدم بينكما. وفيه رواية يعني إحنا مش أحن على الفتاة أو الشاب من الله عز وجل اللي شرع كل شيء؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرواية الثانية اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني فيه نسبة حول عشان ما ترجعش تندم وطلعها بعد شهر ونص أو أقصى حاجة أربعة أشهر والعياذ بالله. قال له لا اذهب فانظر إليها. الإسلام بيبني كل المعتقدات الإسلامية على أساس صحيح. يقول له أنت ما تحركش تقول المهمة هي متدينة وخلاص وترجع تندم، لا اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فإذا ما يجي واحد جاهل يقول أنا هتزوج واحدة ما أعرفش عنها أي شيء، الشرع يقول له لا، لك أن تذهب في وجود المحرم بالنسبة لها وتكشف عن وجهها وكفيها وتتحدث معها، وبعد ذلك تصلي الاستخارة، إن شئت أقدمت على الأمر وإن شئت اعتذرت. فالإسلام لم يترك شيئا يحتاج إلى ادعاء أن الإسلام ليس صحيحا، كل شيء وضحه الإسلام بحمده تعالى. أيضا من جملة الشبه لو الرجال غضوا بصرهم فلا حاجة للحجاب، خلاص كلموا الرجال بدل من النساء، يعني خلي الرجال يغطوا وجههم بحيث ما يبقاش فيه سبب فتنة. هي مش حكاية عناد، وفي قاعدة أصولية تقول اجتهاد مع النص، اجتهاد مع النص. الشرع قال للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية، وقال للنساء في سورة الأحزاب يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما نجيش بقى باللغة الجاهلية أو العامية اشمعنا النساء واشمعنا الرجال، لا، الرجال إن أمروا بشيء سمعنا وطعنا، والنساء إن أمرنا بشيء سمعنا وطعنا، كما فيش حاجة اسمها اشمعنا. عاوزين نبدل المهارات أو نبدل المواقف، لا ما ينفعش، لا اجتهاد مع النص، ومن اجتهد مع النص فقد باء بالخسران المبين، لأنه كانوا بيعدل على الله عز وجل ويقول هذا التشريع في غير محله، يعني كفر لكن مغلف. هو المسكين لا يدري أنه في خطر عظيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحكاية أن التبليه ما عملش كذا وليه عمل كذا ده كفر. فنسأل الله العافية. لكن قلت من قبل ونسأل الله أن يذكرنا بما نسينا، قلت لو إحنا فعلا لنا حسن التوجيه والقيام على أسرنا، كلكم راعٍ وكلكم مسؤولون عن رعايته. ما كانش المجتمع الإسلامي يفرز مثل هذه النوعيات. لو الإنسان بيسأل بنته حتى في ثالثة ابتدائي من صاحبتك في الفصل، يقول له فلانة وفلانة وفلانة. طب بسأليها والدها شغال إيه؟ كان شغال رسمي كده ببيع مخدرات، وعارف الباشا وعارف سين وعارف صاد. يقول لها بنتي حوالي من أولى من ثالثة أول لثالثة خامس. خلاص. فإحنا لو بنختار لبناتنا الأخوات اللائي يصلحنا للصداقة الشرعية، وبنختار لشبابنا الشباب الذين يصلحون للصداقة الشرعية، ما كناش وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن أنا سايبه براحته، هو اللي يقرر إما ما يعرفش يقرر. وأخطر مرحلة كما نعرف جميعا من 12 ل 22 أو من 13 ل 23 بيبقوا عاوز الشاب يثبت وجوده بأي ثمن، حتى ولو على حساب العقيدة، على حساب الشريعة، على حساب عقوق الوالدين. لكن لو من البداية يا ابني ربنا يكرمك، أنا بتوسم فيك الخير، ده حلال وده حرام. إيه اللي حرمه؟ أنا سمعت من الأطباء أن الأضرار كذا وكذا وكذا. والأطباء بالنسبة لنا في مسائل تنفع أو تضر أهل ذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو الواحد بيصادق أولاده وبناته كأنه أخ مش والد، ما كانش الحال اللي وصل إليه المجتمع الإسلامي كما هو عليه الحال الآن. لكن ليس معنى ذلك أن أكون ضاعت ملطة، لا، كل شيء له تدارك. من نسي في الصلاة فترك ركنا بيأتي بركعة مكان الركعة، من نسي كذا فليفعل كذا. كل شيء له علاج في الإسلام، ومن أراد أن يستعيد الكرة الله نعم المولى ونعم النصير. يعني لو الأولاد لو تخطوا 30 أو 40 ونعيد الكرة في حسن التوجيه، الله قادر على أن يهديهم جميعا، يكون فيكون. وإذا حكاية كلموا الرجال يلبسوا خمار أو كذا أو كذا، ده اقتراح على الله فيه إساءة أدب، كأني أقول له لست عادلا في تشريع كذا وتشريع كذا. يعني في كفر، بس كفر مغلف، بدل من أن يقول في الشارع الله ثالث ثلاثة كما يقول النصارى، أو يقول ثاني اثنين كما يقول اليهود، يقولون الله وعزير ابنه. لا، هو كفر بس الأسلوب غير مباشر. ما أقول له مشروعية كذا مش مناسب، نسأل الله العافية. ده عليه أن يجدد دينه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويغتسل ويبدأ الصلاة من جديد. حتى لو قائل هذه الشبه سنه 60 سنه 70 سنه كذا، وبفضله تعالى الأمل اللي يعني يلوح من قريب ومن بعيد لكل الخطائين، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنعيد الكرة، وحديث سيدنا لقمان اللي ذكرته المرة السابقة، يا بني ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة، إن استظللت بظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. لو الواحد بدأ يعني سررت لبعض الزملاء ربنا يبارك في الجميع، يقول لما بيكون عندي مسألة محيراني بفكر فيها، يقول لي ابنه اللي في أولى إعدادي تعالى أنت فاضي الآن ولا مش فاضي؟ يقول له خير، اللي عاوز أخذ رأيك في مسألة، وعاوز يزرع فيه الثقة منذ الصبا، يزرع فيه الثقة في النفس وإن تفكيره إن شاء الله سيكون خيرا منذ الصبا، ولا عاوز أخذ رأيك في مسألة، وهو يعلم تماما أن ابنه أقل من أن يجتهد في الموقف الفلاني ويخرج بنتيجة طيبة. لكن بيشعره أنه إنسان وإن شاء الله فيه خير، وأنه ابن نجيب سيسمع النصح بعد ذلك. لما بنغرس فيهم الثقة ما شاء الله، حتى لو أبدأ رأيا خاطئا يقول له أنا أنت من حقك تعبر عن أي شيء تشعر به، بس أنا من رأيي اللي أنت بتثق في علمه أنا وأنت نسأله، نقول له الموقف ده سليم ولا غير سليم. بالصورة دي نؤاخيه، نعتبرهم أخوة مش لأن فيه بعض الرجال الله يهدينا ويهديهم بيتكلم بأسلوب الأمر الناهي مش بأسلوب الأب الرحيم، يقول أنا قلت إيه كذا يعني كذا، فبيغرس فيهم الكذب، عملت كذا عملت وما عملتش، ذكرت ذكرت وخلصت كل شيء، لم يبقى بقى إلا السهر لحد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ذكرت ذكرت كل شيء. فالشاهد إن حتى لو قصرنا في الماضي لسبب أو لغير سبب ممكن تدارك كل ذلك قبل الغرغرة، نبدأ الغرس الطيب بالكلمة الطيبة التوجيه السليم، والله عز وجل قادر بكم فيكون أن يهدي الخلق جميعا. يقول دليل حضارة وتقدم الدول بحرية المرأة فيها والسفور جزء من هذه الحرية. يعني عرفنا الحرية سويا اليوم وقبل اليوم، الحرية بكل بساطة، الحرية بكل بساطة أن يعمل الإنسان ما يبدو له بشرط ألا يتجاوز حدوده مع الخالق ولا مع المخلوق، خلاص هو تعريف ما يكملش سطر، لكن في كل الشروط الشرعية أن يفعل الإنسان ما يبدو له من مأكل من مشرب من ملبس من أسلوب تخاطب من كذا، أي حاجة تخطر بباله يعملها بشرط. الشرط ده بينقسم إلى ألف وباء. ألف لا يتجاوز حدوده مع الله، عشان ما يقول لي ده حرام سمعنا وانتهينا، ده حلال سمعنا وأطعنا، ولا يتجاوز حدوده مع الخلق لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فكما أحب ألا يذكرني أحد بسوء كذلك أحافظ على الآخرين، ولا أتجاوز حدودي معهم وأسيء إليهم وأقول لي حرية شخصية. فالتركيبة بتاع الشبه هذه أيضا تركيبة تنم على أنه معجب بالحضارة الغربية التي تركت عالم الإنسان وذهبت إلى عالم ذوات الأربع. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما دام السفور جزء من الحرية اصطدم مع حقوق الله عز وجل واصطدم مع حقوق العباد. يعني افترض إنسان ملتزم أو أسرة ملتزمة ماشية في الطريق في حي كله سافرين وسافرات، هم بيؤذوهم إما بكلمة وإما بالتضييق عليهم في الطرقات وإما بالتندر وإما بكذا، فالحرية أن يفعل الإنسان ما يبدو له بشرط أن لا يتجاوز حدوده مع الله عز وجل ولا حدوده مع الآخرين، ليتساوي الحرية في ظل الإسلام، تساوي الحرية في ظل الإسلام. صاحبة هذه الشبهة أو الأخت التي نوكلت عنها هذه الشبهة تقول أنا أعرف أن الحجاب فرض وسوف أتحجب عندما يشاء الله ذلك، نسألكم الدعاء لأنني لا أملك الإرادة. من تعلق بالله كفاه ومن اتق الله جعل له مخرجا. حينما يقول الشخص سأفعل شيئا الآن الله نعم المولى ونعم النصير، لكن ما تعلق على ضعف الإرادة ستبقى، لو الوالدة أو إحدى المقربات منها يا بنتي تحجبي النهاردة ما شاء الله 22 عصر تبع على 1/11، تبقى جاب 1/11 بالحلال والحرام أو 11/11 بالحلال والحرام، لا صاحب الإرادة يبدأ الآن، ما فيش حاجة اسمها خليها 1/11 خليها 1/12 خليها أما أعمل كذا. التسويف ده والعياذ بالله صاحبه مريض، مريض الإرادة يفضل يسوف حتى يأتيه الموت، لكن من اقتنع بشيء مشروع يفعله حتى ولو أصبح تندر محل تندر واستهزاء لمدة 6 أشهر. في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه، خلاص ما دام وصل للمستوى يقينه 100% وإيمان كامل، إذا لا ينقصه شيء. ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه، ألا يخشى في الله لومة لائم، وألا يرائي من الرياء، وألا يرائي بشيء من عمله. وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر الآخرة آثر الآخرة على الدنيا، لقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبيصبر على أشياء كثيرة. المجتمع الظالم أو المجتمع المصر على الضلال بيخلوا الأخت المنتقبة أو المحتشمة محل سخرية في المدرسة، في كلية الطب، في الطريق، في المواصلات العامة، وفي المحطة لو منتظرة حجز مسافة بعيدة أو كذا، تصبر على كل ذلك ويكفي الجزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه، ألا يخشى في الله لومة لائم، وألا يرائي بشيء من عمله. وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر الآخرة آثر الآخرة على الدنيا، من أقوى الأدلة على اكتمال الإيمان في قلب المرأة أو الرجل، ثلاثة دول. لكن نرجع ونقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والإنسان في طول حياته في ابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل يوم في ابتلاء مع الجار ومع الأسرة ومع زملاء الأولاد ومع الزملاء في العمل، في كل مكان ابتلاء. لكن من صبر الجزاء معروف. في حديث لسيدنا علي في مسند الشهاب، مسند الشهاب كتاب من كتب السنة، لأن مراجع كتب السنة فيما أعلم 102 مرجع من صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم فقط ومسند الإمام أحمد، 102 مرجع، وكل مرجع مجلدات. في مسند الشهاب عن سيدنا علي حديث موقوف على سيدنا علي، كل محسن يكال له كيل، يعني يعطى بنسبة يعلمها الله، كل محسن يكال له كيل. الصلاة الجماعة 27 درجة أو 25 درجة، والصيام بكذا، وصلة الرحم بكذا، كل محسن يكال له كيل إلا الصابرون، فيحسى بالثاء، فيحسى لهم حسوا، يعني يعطون بلا حساب. اللي فكر في هذا الحديث وأشباهه من كتب السنة، لو يوميا الناس بتسخر منه رايح جاي مش هيتأثر، بل هيزداد سرورا أن ربنا رزق العزيمة القوية والإرادة الصادقة وليفعل الخلق ما يفعلون. لو نربط هذا الحديث بحديث سيدنا أبي سعيد ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه، يبقى الناس كلها بتسخر منه وهو في غاية السعادة. اللي انتصر على النفس، الأمارة بالسوء، انتصر على أهل الباطل، وصاحب عزيمة قوية، ولا يكافئه إلا الله عز وجل. طيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن شاء الله.